من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأحبة، كنا في اللقاء الماضي تناولنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي تعودنا في كل مرة أن نسمعه لكم من أجل أن تحفظوه وتركزوا معه أكثر. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. كلمنا، كنت تذكروا، حول الهجرة إلى الله ورسوله، وحول اللي هاجر للدنيا للتجارة مثلا أو لامرأة يتزوجها. به الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، وعنده سبب هذا الحديث، مش معناتها كان قاعد وذكر الحديث، لا، فما سبب لهذا الحديث. بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، معناتها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكانت تذكروا قلنا أن العرب كانت في الجاهلية ما يزوجوش بناتهم إلا من الأكفاء اللي عندهم مستوى متاعهم هما، معناتها من حيث النسب، النسب متاعه يكون معروف وعالي ومن قبيلة عندها اعتبار وعندها قدرة وعندها قوة وعندها شجاعة وعندها فلوس وعندها القدرة على النصر وإلى ما شابه. لما جاء الإسلام سوى بين كل القبائل وسوى بين كل المسلمين، لذلك البعض منهم تشجع أنه ها توا جاء الإسلام وسوى بيني وبين هك القبيلة الفلانية، ما لا يمكن لي باش ناخذ أنا من بناتهم، ولذلك هاجر من هاجر إلى المدينة المنورة ليتزوج بامرأة سميت أم قيس. هذه المرأة اسمها أم قيس، حتى اللي مشالها وبش يتزوجها سمي بمهاجر أم قيس. قلنا ما لا الإسلام يسوي بين كل المسلمين، تبقى مش معناتها أنه يلغي الكفاءة، مش معناتها يجي امرأة طبيبة وعالمة ومثقفة وتاخذ مثلا رجل بقدره ولكنه أمي ما يقراش ما يكتبش، مش معناتها عيب فيه، لا، ولكن نقولوا احنا فما كفاءة باش نجموا يفهموا بعضهم، باش نجموا يتعاشروا، باش ينجموا يواصلوا حياتهم. مش معقول باش نلقاو احنا إنسان عالم في الذرة، عالم كيمياء، عالم فيزياء، طبيب، جراح على مستوى دولة، على مستوى العالم، على مستوى الدول كلها، وفي الأخير باش ياخذ مثلا امرأة أمية. مش معناتها تنقيص من شأنها، لا، ولكن نقولوا من أجل استمرار الحياة بين الطرفين لازم الرعي والكفاءة، لازم الرعي والكفاءة بين الطرفين. أنا أحيانا مرة اتصلت بي مرأة دكتورة طبيبة تقول أنا جاني شاب ماخذ البكالوريا تبقى ما يخدمش، راهو تاجر متجول، قالت لي لكن مستواه الاجتماعي ضعيف، وانا في المستوى العائلي، متى مستوانا مستوى العائلي متاعنا او الاجتماعي معناتها معتبر ولباس الحمد لله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالت لي شنعم في الحاله كيما هكا؟ قلت لها شوف، راهو الاسلام يراعي وياخذ بالاعتبار فيما يتعلق بالكفاءة بين الرجل وبين المرأة من أجل ضمان الاستمرار بين الرجل والمرأة. مش معناتها نغضوا احنا الطرف على المستوى بين الطرفين، وغدوة كيصير بعد ما يتزوجوا تنهار الأسرة وتتفرقع الأسرة وتتدمر وتنسف هذه الأسرة بطلاق لأنه ما تفهموش. علاش ما تفهموش؟ لأنه مستوى هذه مشكلة مستوى هو، ومستوى هو مشكلة مستوى الزوجة متاعه. ولذلك لابد من اعتبار هذه الكفاءة بين الرجل وبين المرأة فيما يتعلق بالزواج. هذا هي قوسين احنا نسكره على كل حال، مناش في فقه أو مناش في إطار نتحدث احنا على الزواج وشروط الزواج. هذا الحديث في الحقيقة جاء وعنده سبب، وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقت اللي أمر ربي عز وجل بالهجرة من مكة إلى المدينة، ووقتها فما جماعة خلفه ما مشوش معه، ذمهم القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن ذمهم القرآن الكريم هذوما اللي تخلفوا، وفما جماعة أخرى تخلفوا خاطر ما همش قادرين، فاقدين للاستطاعة، أعذرهم القرآن الكريم وأعذرهم ربي سبحانه وتعالى واستثناهم بقوله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن أعذرهم القرآن الكريم. وفما ناس أخرين خالفت النية متاعهم، النية الصادقة والنية الصالحة، مشاو للمدينة من مكة إلى المدينة، تبقى كانت نيتهم مش الهجرة في حد ذاتها، وما جعلوهاش لله سبحانه وتعالى، وكان القصد بالهجرة متاعه من مكة إلى المدينة إنما هو الزواج بأم قيس. ماهيش القصد متاعهم كانت ماهيش لفضيلة الهجرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي أنتم أكيد راكم حفظتوه: فمن كانت هجرته إلى آخر الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مراتب الأعمال بالنيات، ولذلك خص ذكر المرأة دون أي حاجة أخرى ممكن تتنوى بنية الهجرة. لذلك هذا الحديث يقول قائل: ما علاش الحديث مذكر كان المرأة؟ يا أخي الدنيا ما فيها كان المرأة، لا فيها برشا أشياء، ولكن لما كان السبب متاع هالمهاجرين هذوما اللي مشاو للمدينة فقط بقصد الزواج، إذن أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وخص ذكر المرأة في هذا الحديث. أيها الإخوة والأحبة، احنا في هذا الحديث أيضا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه المهاجر ليهاجر من أجل التجارة، يعني من هاجر من أجل الدنيا، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، إيش معناتها يصيبها؟ معناتها يحصل عليها، معناتها يكتسب منها، معناتها ياخذ منها. الاندراء في هذا الحديث فما ذم على طلب الدنيا، والدنيا نعرفوها أنه أمر مباح، والمباح لا يذم ولا يمتدح لأنه أمر مباح. فما علاش ملأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه ذم طلب الدنيا؟ معناتها ملأ احنا اليوم لا نطلب الدنيا، احنا عنا مفاهيم الحقيقة مفاهيم مبتورة ومفاهيم مشوهة لأمر الدنيا. الدنيا روى ربي سبحانه وتعالى أول شيء يجعلها جميلة وجعلها حلوة خضرة، ما يزموش الإنسان يجي يشوه جمال هذه الدنيا. الدنيا ربي سبحانه وتعالى جعلها مرتع للإنسان باش يعمرها، وهي فرصة بالنسبة للإنسان باش يجعلها جسر نحو الآخرة، يستثمر الإنسان هالدنيا هذه بما فيها من نظام قام ربي سبحانه وتعالى، من جمال قام ربي سبحانه وتعالى. ما يجيش الإنسان يخل بهالنظام هذا متاع الكون، ما يخل في نظام البيئة، في نظام المعاملة مع الناس. الإنسان يستغل هذه الدنيا كما يحبها ربي سبحانه وتعالى، يكون فيها عبد لله عز وجل ويحافظ على هذه الدنيا، لأن هي في حد ذاتها راهي جسر نحو الآخرة. ما علاش ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا؟ علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى أنه ما عاودش سمى الدنيا ولا عاود سمى المرأة؟ علاش؟ الحقيقة الذم ما كانش لأمر الدنيا أو في حد ذاتها هي، لا، إنما ذم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش الإنسان لما يهاجر يتظاهر بالهجرة، كما احنا اليوم نتظاهر بالعبادة واحنا مخفيين حاجة أخرى. لذلك المهاجر لما هاجر هو كان حب في الحقيقة يتظاهر بأمر الهجرة، أنه باش يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب يحصل على فضيلة الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن هو في قرارة نفسه وفي قلبه وفي قصده وفي نيته إنما يبحث عن الزواج من امرأة كان هو يحب عليها أو يحب يتزوجها. لذلك هذا هذه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إشارة بليغة لكلنا احنا كبشر، باش الإنسان عمره ما يتظاهر بأمر الدين، وعمره ما يتظاهر بالتقوى، وعمره ما يتظاهر بالطاعة والعبادة وهو مخفي شيء في قلبه يغطي معناتها طلب الدنيا ويغطي مآربه ويغطي سعيه لحصوله على مآرب دنيوية، إنما شنو يغطيها؟ يغطيها بأمر الآخرة، يغطيها بأمر الطاعة وبالعبادة وبالتقوى وبالزهد، وهو يسعى وراء كل ذلك إلى أمر الدنيا. احنا هذا هو فقط الذم وين في الحقيقة ينحصر، إنما الإنسان لما يسعى في ظاهره إلى أمر الدنيا هذا أمر ممدوح، الإنسان يسعى لأمر مباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مع الإنسان بش يكفي عائلته، بش يكفي صغيراته، بش يستر نفسه، بش يعيش صغيراته، بش يضمن لهم بعض ضمان ربي عز وجل يضمن مستقبله هو مستقبل صغيراته، إذن هذا واجب عليه. الإنسان بش يعمر الكون، هذا واجب عليه، بش الإنسان يحافظ على الكون، كلها هذه أعمال واجب على الإنسان بش يقوم بها في الحياة الدنيا. إذن لذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث وكأنه ذم طلب الدنيا فقط من هذه الجهة. منارات الهدى من كلام المصطفى. ثم نقطة أخرى أخياني في هذا الحديث عمرنا ما نغفل عليها ولزمنا الرد بالنا، نرجو أحنا فيما يتعلق فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها، هذا الحديث الحقيقة فيما يتعلق بمهاجر أم قيس هو سمية وفما حتى لما سماوهش قالوا هو أبو طلحة الأنصاري، اخطب أم قيس هذه وكان مشركا وهي ربي أنعم عليها بالإسلام ومشى وحبي يخطبها، قالت له أنا ما نجمش، أنا مسلمة، أنا أسلمت لله سبحانه وتعالى وأنت مشرك والطلب متاعك لا يورد، الطلب متاعك لا يورد ونتمنى أني ناخذك، ولكن لو أنك تسلم تكون هذه فرصة أني باش ناخذك، ولكن أنت مشرك وأنا مسلمة ما يمكنش. وهذه معروفة، معناتها احنا اليوم حتى يجونا بعض أصدقاء وأجانب من ما همش لا يدينون بدين الإسلام، ما همش مسلمين، ويحبوا ياخذوا بنياتنا أو أخواتنا أو فيمشيوا إلى سماحة المفتي، وسماحة المفتي في الحقيقة زاد هو بونا، يعني هو غيور على شرفنا وعلى بناتنا، فلذلك تلقاه يمحص ويحب يركز على إسلام هك الإنسان اللي يحب ياخذ بنتنا، ألا نراه هو أسلم من أجل الزواج فقط أو من أجل غاية من الغايات أو ما نعرفش، فلذلك يتبع سماحة المفتي ويركز على المسألة هذه باش يشوف إسلامه هل ندروها بإخلاص، هل ندراه هو بصدق مع ربي سبحانه وتعالى. لذلك احنا نقوله بالنسبة للإنسان اللي أسلم لغاية الزواج ولكن إسلامه راهو صادق فيه، مش نقوله لا هذاك راهو إسلامه ما هوش صادق وإسلامه ما هوش صحيح، هو راه حب يتزوج وهذه جاته فرصة باش يدخل في دين الإسلام وأسلم. ما نجيوش نقولوا لا هو ما أسلم إلا على خاطره باش ياخذ هك المرأة المسلمة. ولذلك نقولوا لا، الإنسان لما يسلم، لما ربي سبحانه وتعالى يشرح له صدره بالإسلام وعنده غاية أنه حب يتزوج وكانت له فرصة هك الغاية باش يدخل في دين الإسلام ويحسن إسلامه، فليكن، ما يسالش، هذا مقبول وإسلامه صحيح. كما صار مع أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه وتزوج مهل المرأة اللي هو يحب عليها. ونذكره زاد مرة أخرى كانت تقول له والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، كيفك أنت وفي مستواك أنت وقدرك أنت لا يرد، ولكنك رجل كافر لبعيدة وأنا مرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك. بطبيعة الحال المسلمة ما تنجمش تاخذ إنسان كافر، فذاك مهري. فإن تسلم يا أبا طلحة، إذا كان ربي أنعم عليك بالإسلام راهو إسلامك ذاك المهر متاعي اللي أنا باش نطلبه منك. وكان الأمر كذلك. بل أحنا كنجيو وخياني المستمعين أينما كنتم باش نحوصلوا اليوم أحنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو اللي استفدنا منه؟ استفدنا منه برشا أشياء. أنه لا عمل إلا بالنية، فماش عمل إلا بالنية. وزيد الحاجة النقطة الثانية أنه الأعمال كلها معتبرة راهي بالنيات متاعها، ما يزيش أنه كل عمل فيه نية. أيضا العبرة بالعمل متاعك، النية متاعك هو اللي بيشتاخذه معاك وتقابل بيها ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأنه ثواب العامل، ثواب متي عامل، عملت خير، عملت عمل ما، الثواب متاعك راهو منوط على حسب النية متاعك، منوط بالنية متاعك، الثواب متاعك على حسب النية متاعك. وهذوما ثلاثة نقاط احنا عنا غيرهم باش نتقابلوا بإذن الله في اللقاء القادم ونحكيه على بقية ما يمكن أنه النجم نستفادوا من هذا الحديث. ولكن هالثلاثة نقاط هذوما يجمعوا معنى كبير برشا احنا أشرنا له في بداية الشرح للحديث هذا، هو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك على أمل اللقاء بكم أيها الإخوة والأحبة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.